عروض التجارة. عروض التجارة هذا أشمل الأموال، لأنه لا يختص بنوع معين من المال، بل كل الأموال إذا كان الإنسان يتجه بها ففيها زكاة. فكل ما أعده الإنسان للتجارة ففيه زكاة من أي نوع. لننظر، إنسان عنده سيارات يبيع ويشتري، صح المعرض، فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. إنسان عنده أراضي يبيع ويشتري فيها، فيها زكاة. إنسان عنده أوامر يبيع ويشتري فيها، فيها زكاة. إنسان عنده أدوات مكتبية، فيها زكاة. إنسان عنده ثياب، نفس كذا. إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري فيها، يتكسب، فيها زكاة. المهم كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه زكاة. طيب، إنسان اشترى أرضا ليبني عليها سكنا، وبقيت سنوات ما تيسر له أن يبني، فلما رأى أنه لم يتيسر له نوى أن يبيعه، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، حتى لو أعطاها صاحب المكتب ليس فيها زكاة، لأن هذا إنما أراد بيعها للتخلي عنها وليس للتجارة. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، لكن هذا الجواب. إنسان يشتري أرضا ليبني عليها بيتا ثم لا يتيسر له أن يبني فيعرضها للبيع، هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات. لأنك لو سألت لماذا تريد أن تبيعها، هل يقول لأتجر بها أو يقول لأتخلى عنه؟ أجيب يا جماعة، ليتخلى عنه، وما يريد التجارة وليس من ذوي التجارة في العقارات، لكنه يريد أن يتخلى عنها، نقول هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات. إذن أعطوني الضابط في عروض التجارة، ما هو الضابط؟ الأخ المحرم، ما هو الضابط في عروض التجارة؟ ما معنى خبر اللي جنبه؟ نعم، كل شيء ينوي به التجارة، تمام. استرع السيارات في عروض التجارة فيها زكاة؟ طيب، فيها زكاة. الثياب، إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري، فيها زكاة. الأواني، طيب المواشي، إنسان عنده 5 أبعرة يتجر بالإبل يبيع ويشتري بها للتجارة، فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة. طيب، عنده بعير واحد يشتري ويبيع بالإبل، وعنده بعير واحد، فيها زكاة؟ هل تدخل في الضابط أو لا تدخل؟ تدخل في الضابط، بارك الله فيك. ولهذا انظر يا أخي، إنسان عنده 4 من الإبل معدها للتنمية، هذه ما فيها زكاة حتى ولو كانت سائلة، لأنها أقل من النصاب، إذ أن أقل نصاب الإبل 5. طيب، إنسان عنده بعيران اثنان لكنه رجل يتجر يبيع ويشتري بالإبل، فيه زكاة ولا ما في زكاة؟ عليه زكاة. تبين الآن أن عروض التجارة هي أشمل أنواع الأموال الزكوية، لأنها لا تخص بمال معين، بل فيها ضابط، لا تعيين بل ضابط. الضابط إيش الضابط؟ الضابط كل ما أعده للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه زكاة، تمام؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.